محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء العارفين، وأتوكل عليه توكل المنيبين، وأسأله سؤال الضعفاء المساكين، وأسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يقبل صومنا وأن يعافي أبداننا وأن ينصر أمتنا وأن يرفع رايتنا وأن يؤلف بين قلوبنا. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخوتي أحبتي في الله، يا أمة خير خلق الله، تعالوا إلى رسول الله نشرف بالكلام عن خصائص رسول الله. ونحن في هذا اللقاء نتكلم عنكم، عن خصائصكم، عن صفتكم، عن إكرام الله لكم. فلا تغفل يا عبد الله أن تعرف وصفك وصفتك عند الله، إنك لا تعرف إلا القليل عن رسول الله. بل تعالى معي لنتعرف على النبي. خص الله نبينا بخصائص في الآخرة في أمته. من هذه الخصائص أن الله ميز أمة النبي وفرقها عما سواها من الأمم، وجعل لها واسما ورسما وشكلا، وجعل لها هيئة تميزها عن سائر الأمم ليعرفها نبيها بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الخصائص أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين، أمة الحبيب. يا أتباع الحبيب، يا من تصوم وتصلي، يا من تقوم الليل تبتهل، يا من تطيع ربك ونبيك، يا من تصل رحمك وتحسن إلى جارك، تعال لتعرف وصفك في الآخرة الذي خصك الله به تشريفا للنبي. الغرة والتحجيل من خصائص أمة النبي الأمين. والغرة بياض في الجبهة، والتحجيل بياض في القدم. ولما خص الله أمة الحبيب بهذه الصفة في القيامة؟ علامة. إذا جاء الناس يوم القيامة تأتي أمة النبي ببياض في جبهتها وبياض في رجلها، أي بغرة وتحجيل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين. في الصحيح من حديث نعيم قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ، رضي الله عنه، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل يديه حتى وصل إلى منتصف العضد، ورأيته غسل رجليه حتى وصل إلى منتصف الساق، ورأيته مسح برأسه فأقبل وأدبر، أي مسح كل الرأس والوجه. فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأيت النبي يفعل هذا ويقول: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. الله! بياض بسبب وضوء وغسل الوجه وتحجيل بياض في الرجلين بسبب الوضوء وغسل الرجلين. يا من لا تصلي، يا من لا تتوضأ، كيف يعرفك النبي يوم القيامة؟ كيف تأتي إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المقبرة يوما، وكان كثيرا ما يزور المقابر، فسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الموتى: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وددت أن رأينا أو لقينا إخواننا. فقال أصحاب النبي له: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وددت أني لقيت أو رأيت أصحاب إخواني. قال أصحاب النبي: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فقال أصحاب: وكيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يا سلام! يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطهم على الحوض، يعني أنا أسبقهم على الحوض في أرض المحشر وأعرفهم، أعرف أصحابي. فقالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ كيف تعرف إخوانك الذين لم يأتوا بعد؟ قال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيلا أو إبلا غرا محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، لو كان لك خيل في جبهتها بياض وفي رجلها بياض بين خيل كثير، كل الخيل الموجودة دهم بهد، دهم بهم يعني سوداء لا بياض فيها ولا شعر، أيعرف خيله الرجل أو لا يعرفها؟ قالوا: يعرفها يا رسول الله. قال: كذلك تأتون يوم القيامة غرا محجلين، والنبي يسبق الأمة على الحوض وينادي عليهم أن هلم هلم يا أمتي، يرى واحد من هناك: تعال أنت يا من توضأت، يا من كنت تحافظ على الصلاة، يا ابن عبد الله تعال تعال، يا رب اجعلنا ممن يرد حوضه ولا تردنا عنه، كما صدقنا بكلام نبينا وأمنا بالحوض فلا تحرمنا أن نشرب منه شربة. تعال! ينادي النبي على أصحابه وينادي على أمته الذين آمنوا به ولم يرهم في الدنيا لكنه يعرفهم في الآخرة، يعرفهم بالبياض في الجبهة والبياض في الرجلين. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا واهدنا سبلنا يا ربنا. ينادي النبي ويقول، فينادي عليهم رسول الله على إخوانه: أسأل الله أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين منهم. ينادي عليهم ويقول: هلم هلم. ثم تأتي الملائكة فتدفع في وجوه بعضهم وتردهم، فيقول النبي: إنهم من أمتي. فيقولون له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. فيقول النبي سحقا سحقا. يقول الحافظ ابن حجر: ومن خصائص هذه الأمة التي شرفها الله بها في الآخرة تشريفا للنبي وتكريما له الغرة والتحجيل. الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض في القدم. يا رب يا رب اجعلني وإياكم واجعل آباءنا وأمهاتنا وإخواننا ممن يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أقول هذا نور يجعله الله عز وجل وبياض لأتباع النبي وخاصة لأتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأتباع رسول الله يجعلهم في القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ويقول صلى الله عليه وسلم: فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. يفعل يعني يسبغ الوضوء حتى يعم العضو، بل يزيد إلى منتصف العضد، ويغسل رجليه ويزيد حتى يصل إلى منتصف الساق، ذلك ليزداد بياض جبهته ووجهه وبياض رجليه ليعرف يوم القيامة. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المقيمين للصلاة المواظبين عليها في أوقاتها الذين يخشعون في صلاتهم بحوله وقوته. أحبتي في الله، في كل يوم نلتقي مع رسول الله في خاصية خصه الله تعالى بها، إما في ذاته أو في أمته، في دنياه أو في آخرته. جمعني الله بكم في دار كرامته، وسقانا وإياكم من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربنا.